الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء مع الدليل الرابع من أدلة التشريع، وهو القياس. وكنا قد تفرقنا قبل ذلك لتعريف القياس وأركان القياس والأدلة التي تدل على حجيته من الكتاب والسنة، ثم إجماع نقله بعض أهل العلم إلى عصر المدني، وذكرنا على الإجمال أنواع القياس. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر شروط القياس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: شروط القياس. شروط القياس، والشرط يخرج عن الماهية. الشرط يخرج عن الماهية، والماهية هي الأركان، يعني ما ركب منه العمل. فمثلا نقول أركان الصلاة كذا وكذا، يعني ما ركبت منه الصلاة كذا وكذا. نقول مثلا أركان الصلاة: واحد، القيام في الفرض مع القدرة. القيام أليس يدخل في تركيب الصلاة؟ قل بلى، القيام يدخل في تركيب الصلاة، ولذلك سمي ركنا. فإذا كان يدخل في تركيب العمل تركيبا يؤثر فيه إذا اختل نسميه ركنا. طيب، لو كان يسبق العمل أو لا يدخل في تركيبه نسميه شرطا. يبقى الشرط اللي يتوقف عليه صحة العمل وليس داخلا في تركيبه، ما يتوقف عليه صحة العمل وليس داخلا في تركيبه. مثال: الطهارة شرط لصحة الصلاة، هل الطهارة تدخل في تركيب الصلاة؟ لا. طيب، لو صلى رجل بغير وضوء هل يقبل منه؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالله لا يقبل صلاة بغير طهور، والصلاة شرط في صحة، والوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا يدخل في الماهية. هنا المصنف سيتكلم عن شروط القياس، وشروط القياس تخرج عن ماهية القياس، لكنها إذا اختلت تؤثر في صحة القياس. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: للقياس شروط منها. ومعنى قوله منها أنه ذكر أهم تلك الشروط أو الشروط المتفق عليها. ثم قال: الأول، وهذه يا أخواني تكتب بالحساب، تكتب بالرمز الحسابي واحد، وتقرأ الأول، يعني هذه ترمز لها بهذا الرقم، لكن إذا قرأت يقال الأول ولا يقال واحد. الأول ألا يصادم دليلا أقوى منه، ألا يصادم دليلا أقوى منه. ما الذي لا يصادم دليلا أقوى منه؟ القياس. القياس. طب والقياس على ماذا بني؟ بني على أصل، لكن الأصل يتكلم في مسألة والقياس في مسألة أخرى. أعدي حكم الأصل إلى الفرع بجمع العلة كما قلنا قبل ذلك. طيب هذا الفرع لو افترضنا أن فيه دليلا يخصه، دليلا يخصه، يقدم الدليل على القياس. يعني نقول لا قياس في مورد النص. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح العرايا. ما معنى كلمة العرايا؟ بيع التمر بالرطب خرصا على رؤوس الأشجار لحاجة الناس. كيف يكون ذلك؟ النخل ينبت رطبا. ما معنى كلمة رطب يا إخواني؟ البلح اللي في الماء يسمى ايه؟ رطب. والناس تأخذ ذلك الرطب في بيوتها فيجف فيصير تمرا. طيب الرطب لو جاف وصار تمر يقل؟ يقل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الأصناف الربوية من ضمنها والتمر بالتمر يدا بجد هاء وهاء. يعني التمر من الأصناف الربوية التي ينبغي فيها التساوي، ينبغي فيها التساوي. طيب وشيء آخر التقابض. لا يصلح أن تبيع تمر بتمر نسيئة. يعني نسيئة تأجيل قسط كما يسمي الناس الآن، يسمون التأجيل قسط. الفرق بين القسط والتأجيل كلاهما تأجيل، لكن القسط ينجم. يعني ينجم يفرق الثمن، لكن القسط سيدفع كامل الثمن بعد وقت. خلاص يا اخواني. طيب التمر بالتمر يد بيد هاء وهاء. طيب بيع العرايا فيه نص. النص يا اخواني ارخاص النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه لحاجه الناس، فرخص لهم انهم يشتروا من على رؤوس النخل الرطب بالتمر خالصا. يعني يأتي الخالص ويقول هذا التمر الذي على رؤوس النخل سيصير، الرطب الذي على رؤوس النخل سيصير إذا جف مثلا مثقال من التمر. يبقى عمل إيه خالص؟ خالص خمن. الخالص معناه إيه؟ التخمين. مع أن القاعدة في باب البيوع الربوية أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني لو قلت هذه يمكن تساوي دي، فأنت جهلت بالإيه؟ بالتساوي. لا، يجب أن تزن. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب والنبي جاء في هذه العراية ورخصها لحاجة الناس، صح؟ طيب يأتي القائس ويقول لا يجوز لحاجة الناس ولا لغير حاجة الناس أن يباع الرطب بالتمر. طب لماذا؟ لأن الرطب إذا جف خف، التمر يخف والرطب إيه؟ يثقل. فلا مدخل للتخمين هنا. نقول هذا يا إخواني قياس في مورد نص، قال فما هو أقوى منه؟ قال ما هو أقوى منه؟ وكقول الحنفية لا يجوز بيع السلم، وهذا خطأ منه، لا يجوز بيع السلم. طب لماذا؟ ما معنى بيع السلم يا إخواني؟ البيوع يا إخواني أربع أنواع، البيوع أربع أنواع: بيع منجز، وبيع آجل، وبيع سلم، وبيع دين بدين. المنجز يا إخواني أنه يدفع الثمن ويأخذ السلعة، أنت تذهب تدفع ثمن الكتاب وتأخذ الكتاب، تدفع جنيه وتأخذ الخبز، ده يسمى بيع منجز. طيب بيع أجل، تأخذ السلعة وتؤجل الثمن، تتفق معه على البيع، كم يساوي هذا؟ قال بخمسة جنيهات. قلت أخذه منك بخمسة جنيهات على أن أسد بالثمن الثمن بعد شهر، وافق أعطاك السلعة وأصبح عليك الإيه؟ الثمن. هذا يسمى بيع آجل، خلاص كده يا إخواني؟ طيب بيع السلم العكس، تسلم كامل الثمن وتؤجل السلعة، كيف يكون هذا؟ هذا بيع الاستيراد والتزييد يتم، يذهب للمستورد فيقول مثلا استورد لي، ويتم يا اخواني الان في بين المزارعين سائر المزارعين، استورد لي مثلا 10 سيارات، السيارات يصفها في الذمه موديل كذا، النوعية كذا، الأوصاف كذا وكذا وكذا وكذا، اتفق معه؟ اتفق بكم؟ يقول له مثلا ب100,000، ينقضه الثمن، يعطيه ليه؟ الثمن. وبعدين الرجل يقول له سأتيك بالسيارات بعد شهر، بعد شهرين، خلاص كده يا إخواني؟ هذا يسمى بيع سلم، بيع في الذمة، بيع الأجل المال في الذمة، بيع السلم السلعة في الذمة موصوفة طبعا لها أحكام معروفة في كتب الفقه. البيع الأخير يا إخواني بيع الدين بالدين، أو يقولون عنه في كتب الفقه بيع الكالئ بالكالئ. ما معناه؟ يذهب ويقول أريد منك أن تشتري لي كتاب فتح الباري، يقول له نعم سأشتريه لك بكم؟ يقول له فتح الباري ب200 جنيه، يقول له خلاص متى تأتيني به؟ يقول له هاتيك به بعد أسبوع، يقول له خلاص وأنا اشتريته والثمن سأعطيه لك بعد 3 أيام، أو هذا مبلغ من الثمن وأتني به بعد أسبوع. هذا يكون باع دين بدين، الثمن في الذمة والسلعة في الذمة. هذا النوع الأخير بيع الكالئ بالكالئ، وانتبه لأن بيوع المرابحة التي تتم في البنوك الإسلامية الآن تتم على هذه الصورة، اللي بيع المرابحة للأمر بالشراء، فيها يرد عليها بيع الدين بالدين. هذا النوع من أنواع البيع بالإجماع لا يجوز، محرم. يبقى ثلاثة إيه يا إخواني؟ تحل، اللي هو المنجز والآجل والسلم، صحيح؟ والأخير لا يحل. طب نرجع لموضوعنا، نرجع نرى القياس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يأتي الحنفية يقول بيع السلم خارج عن القياس، ليه؟ لأنك قد بعت ما ليس عندك. نقول لا، هذا القياس الذي تقوله قياس فاسد. طب لماذا؟ لأنه في مورد نص ورد نص بإباحة بيع السلم. هذا القول أصلا خطأ، لكن احنا ما مثلنا ايه؟ مثلنا به. يبقى الشرط الأول يا إخواني من شروط القياس ألا يصادم دليلا أقوى منه. يقول فلا اعتبار بقياس يصادم النص سواء كان كتابا أو سنة أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصاحب إيه إخواني حجة، وإذا لم نقل حجة لا اعتبار، نقول هذا اجتهاد. إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، نسميه إخواني فاسد الاعتبار. طب لماذا؟ لأنه صادم نصا. ضرب المصنف له مثالا، قال مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. الآن يا أخواني رب العالمين أمرنا أن ندفع المال للطفل إذا رشد. ما معنى كلمة رشد؟ بلغ الحلم، فوق بلوغه الحلم يستطيع أن يتصرف في المال وأن يحافظ عليه، يعني صار إخواني رشيد صحيح. وسواء في ذلك النساء والرجال على الصحيح، خلاص. طيب يعني المرأة الرشيدة يدفع إليها المال وتستطيع أن تتصرف فيه بما شاءت من بيع وشراء وإيجار وهبة وصدقة ووقف ووصية، نعم. طيب هم يقولون كيف يصح لها أن تتصرف في مالها والمال عرض؟ المال عرض، يعني ايه عرض؟ يعني يأتي ويزول، ولا تستطيع أن تتصرف في بضعها، والبضع ليس بعرض. يعني كما يجوز لها أن تتصرف في مالها يجوز أن تتصرف في نفسها بأن تزوج نفسها. طيب هذا القياس صادم نصا؟ صادم نصا، فيقال له فاسد الاعتبار، ويقال المال ملك لها والبضع ليس ملكا لها وحدها، مش ملك خاص، لأنه سيدخل عليها إيه؟ صهار. هيدخل على إيه يا إخواني؟ صهار. فقد يدخل على كامل العائلة بهذا الصهار عار لعدم التكافؤ، سواء التكافؤ الديني أو غيره. ولذلك إيه إخواني؟ اشترط الولي. طيب الآن هذا قياس صحيح؟ نعم صحيح، لكنه في مورد نص فنقول ايه؟ فاسد الاعتبار. قال مثاله ان يقال يصح ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. ورح لأخواني يبقى الشرط الأول إيه؟ ألا يصادم دليلا أقوى منه. طب ولماذا نقول دليلا ولا نقول نصا؟ لأن الإجماع ليس نصا، صحيح يا إخواني؟ يبقى عندي الآن كتاب، سنة، إجماع أو قياس آخر. طيب الشرط الثاني، يعني هذا الشرط الأول وانتهينا منه، سيبدأ فين؟ في الشرط الثاني. فيقول اثنين دي الكل يا إخواني الثاني، طب لو افترضنا يا فندم احنا ما عندناش الا شرطين فقط، نقول الاول الاخر خلاص. طيب عندنا 10 شروط، نقول التاسع الاخير. طب لماذا؟ حتى نعلم القارئ اننا ايه قال انتهينا. يقول ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع، ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع، يعني الاصل الذي ستقيس عليه ينبغي ان يكون ثابت بنص او ثابت باجماع. نص يعني كتاب وسنه او اجماع، اجمعت الامه على معناه صحيح. طيب لو جئت الان وقلت الذره صنف من الاصناف الربويه لانه مقيسا، لانه مقيس على الارز، صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ الارز يا اخواني لم يثبت بنص او اجماع، لكنه ثبت بالقياس، فلا يجوز لي ان اقيس على مقيس، لا يجوز لي ان اقيس على مقيس. طب ليه؟ لان هذا اما يكون في تطويل صحيح، اقول وما دليل الارز، فتقول دليل الارز انه قيس على كذا خلاص، هذا يكون في تطويل. او يكون الانتقال من اصل لفرع ومن فرع لفرع مضيعا للعله، واضح كده يا اخواني؟ فلذلك ينبغي ان يكون الاصل ثابت بنص او اجماع، حكم الاصل ثابت بنص او اجماع. يقول المصنف رحمه الله فان كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وانما يقاس على الاصل الاول لان الرجوع اليه اولى، ولان قياس الفرع عليه الذي جعل اصلا قد يكون غير صحيح، ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائده. مثال ذلك ان يقال يجري الربا في الذره قياسا على الارز، ويجري في الارز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذره قياسا على البر، ليقاس على اصل ثابت بنص. طب احنا نعطي الان مثالا اخر يكون واضح انه غسل الاعتبار. نقول مثلا هذه الاصناف الربويه طعمه، فيقاس التفاح على الشعير، بلاش على الشعير، على الأرز، يقاس التفاح على الأرز، فلا يجوز في التفاح أن يباع خرصا، ولا يجوز أن يباع متفاضلا، مع أنه مثلا يكون عندها تفاح مصري، تفاح أمريكي خلاص كده يا اخواني. طيب هيتباع متفاضل؟ لا، يجري التساوي. طيب يا اخواني هذا القياس صحيح الاعتبار؟ لا. طب لماذا؟ قسط على فرع. طب والفرع ده قد يكون مقيس خطا، قد يكون مقيس خطا صحيح كده. اذا ينبغي الرد للاصل، فنرجع للاصل فنقول الاصل التمر، ها البر، الشعير، الملح. طيب هذه الاصناف الاربعه صحيح طعم، لكن فيها وصف اخر ليس موجودا في التفاح، ان هي ايه؟ مكيله. التفاح مكيل ولا موزون؟ موزون في عصرنا، زمان يا اخواني كان معدود، معدود يعني بالواحده، وفي بعض الدول ما زال يباع معدودا يعني يباع واحدا، والواحدة متفاوتة، يعني ليس واحدة من هذه تساوي أخرى. واضح يا إخواني؟ زي البطيخ، إحنا عطرنا البطيخ في مصر كان في أول أمر إيه؟ معدود بالواحدة، وبعدين صار موزونا. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن فرق هذه الأصناف، كانت مكيلة وهذا موزون أو معدود. طيب هذه الأصناف أقوات والتفاح ليست أقوات. لو ظل الإنسان طوال عمره لم يرى، مش لم يأكل، لم يرى، يؤثر فيه، ليس قوتا للناس. طيب هذه الأصناف مدخرة، طب التفاح غير مدخر، خلاص كده يا إخواني؟ يبقى هنا نقول ينبغي أن يكون الأصل، حكم الأصل ثابت بإيه؟ بنص أو إجماع. يكون الثالث، يعني الشرط الثالث، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. طب وإذا كان أمرا تعبديا لا نعلم له علة، لا يصح عليه القياس. مثل أنت الآن صليت العصر، صحيح؟ طيب صلاة العصر كم ركعة؟ ما العلة في ذلك؟ أمر تعبدي، أمر تعبدي لا تعلم له علة، لا تستطيع أن تقيس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالتسبيع والتتريب من ولوغ الكلب، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأهرقوه واغسلوه سبعا، إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب. طيب أمرنا بالتسبيع والتتريب وإراقة الماء، ما العلة؟ أمر تعبدي، بدليل أن الكلب الصائد يمسك عليك. طب لما يمسك عليك أقصى نقل فيها أنك أنت ما أمسكه عليك تغسله، طب تتربه، تسبح فيه الغسل. طب ما الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم؟ العلم، العلم فقط. طيب والعلم هذا ليس عرضا؟ بلى عرض. يبقى إذن هذا العرض يجعل هذا الفرق، نقول الأمر في التسبيع أمر تعبدي طبي، ولأن الماء سائل يسهل فيه جي الميكروب، بعكس الطعام يا أخوان ليس سائلا فيظل الميكروب فين؟ في مكانه. خلاص إذن يا أخواني هذه أمر تعبدي لا أعلم وله علة، فلا أستطيع أن أقول الخنزير أنجس من الكلب فيسبع له ويطرب، يصلح؟ لا. طب لماذا؟ لأن الأمر هنا إيه؟ تعبدي، لأن الأمر تعبدي، والأمور التعبدية لا يقاس عليها. ولكن يا إخواني يقول أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، النعامة من الطيور والجمل من الحيوان، لكن النعامة من الطيور تشبه الجمل في الخلق، تشبهه فين يا إخواني؟ في الخلق. فيقال نحن نتوضأ من لحم الجمل، النبي أمرنا بذلك. طيب الأمر تعبدي ولا معلوم ولا معلل؟ تعبدي، صحيح. طيب هل يقال في مثل هذا الأمر تعبدي لأن النعامة تشبه الجمل يجب علينا أن نتوضأ من لحمها؟ لا. وبخاصة أن بعضهم قال لحم الجمل حار ولحم النعامة حار، نقول له من أدراك أن النبي أمرنا بالوضوء من لحم الإبل لأنه حار. أحد أدرى بهذا؟ لا. طيب إذا لا نجري القياس في أمر ليس معللا، يعني الأمور التعبدية المحض. يقول مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا قياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض. يقول على مشهور، يعني بعضهم أبدى له إيه؟ أبدى له علة كما قلنا. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. يعني هي معنى مناسب للحكم يا إخواني، يعني ما يكونش معنى طردي. أعطي مثال يتضح به. جاء رجل أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نهار رمضان يقول يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فأمره النبي بالكفارة. ماشي كده يا أخواني؟ طيب الأمر بالكفارة لأنه أعرابي، يعني لو كان حضري لا يأمر بالكفارة؟ طيب لأنه جاء يصرخ ويقول هلكت وأهلكت؟ لا. طب لأنه سأله هذا السؤال في نهار رمضان، يعني لو سأله في ليلة رمضان لم أجابه هذه الإجابة؟ لا. كل هذه صفات طردية لا مدخل، لا مدخل للقياس فيها. يبقى يا إخواني العلة ينبغي أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم. فإن كان معنى طرديا زي الطول والقصر والثمن والنحافة والسواد والبياض وكونه أعرابي ولا حضري ولا أعجمي ولا عربي، هذه كلها إيه؟ هذه كلها أوصاف مسمية أوصاف طردية، أوصاف طردية مؤثرة في الحكم لا تؤثر في الحكم، كذلك لا تؤثر ولا ينبغي أن تكون علة لطرد الإيه؟ الحكم. واضح يا إخواني؟ طيب يقول أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتبارها كالإسكار في الخمر. طب الإسكار في الخمر معنى مناسب؟ طب لو قلنا الخمر يقول إنما حرمت لأنها تلقي بالزبد، عارفين الزبد؟ رغاوي. ها معنى مناسب؟ لا. طيب الخمر إنما حرمت لرائحتها، ها غير مناسب. بعض القساوسة كان يناظر أحد المشايخ فيقول وأنتم تقولون نشرب الخمر في الكنائس وطعمها كذا وكذا، الآن نصنع الخمر بطعم العصائر حلوة، هل بهذا حاج الشيخ المسلم؟ ليه؟ لأننا لم ننهى عن الحار عن الخمر لأن طعمها حلو أو مر، لكن نهينا عن نهانا الشارع عن الخمر لأنها مذهبة للعقل، مذهبة للعقل. قد تجعل هذا الرجل الذي يتكلم في الدين يقع على أمه، ذهب عقله. صحيح. يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت. بريرة يا إخواني كانت أمة، فجاءت لأم المؤمنين عائشة تخبرها أن أهلها قد كاتبوها لعشر، يعني العشر سنوات تسدد مالا معينا جعلوه عليها حتى تعتق. فقالت لها أم المؤمنين عائشة: لو شئت لنقدتك الثمن. يعني كامل الثمن ليه؟ الآن وتعتقي ولي الولاء. فرجعت لقومها فقالت لهم، فقالوا: لا، الولاء لنا. فرجعت وعرضت على عائشة وعرضت أم المؤمنين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اشترطي لهم الولاء. فاشترطت لهم الولاء فأخذت الثمن من أم المؤمنين وأعتقت. فخطبهم النبي وبين أن الولاء لا يباع ولا يوهب. الولاء يا إخواني لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق. كانت بريرة في عهدها، يعني وهي أمة، كانت متزوجة. لأن يا إخواني الأمة أو العبد إذا طلب الزواج من سيده زوج، وأما بخصوص الأمة فإما أن يتفر بها سيدها فيكون لها بمثابة الزوج، وإما أن يزوجها، فإذا زوجها حرم البضع. لكن ما دام طلبت الزواج إما أن يتفر بها وإما أن يزوجها. طب لماذا؟ حتى تستعد. كذلك العبد، اشترى عبدا، العبد بلغ وطلب الزواج، من الذي يزوجه؟ سيده، فيزوجه. فلما اعتقت بريرة كانت تحت عبد من العبيد، فصارت أعلى منه قدرة، يعني حرة تحت عبد، حرة تحت عبد، يعني رقبته مملوكة، والعبد لا يستطيع أن يتصرف في كامل وقته. فلما أعتقت خيرها النبي، يعني خيرها النبي، قال: تبقي مع مغيث هذا زوجها، وإما فلك الحرية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تشفع له، يعني أعلمها الحكم الشرعي، هذا الحكم ليه؟ الشرعي. إما أن تعتقي، إما أن تفارقيه يفسخ العقد بينك وبينه، وإما أن تبقي. ثم تشفع أن تبقى مع زوجها، فقالت: يا رسول الله، أآمر؟ يعني تأمر بذلك فلا يسعني أن أخرج عن أمرك؟ قال: بل أنا شافع. قالت: فلا إذا، يعني اختارت ايه؟ أن تفارقه، اختارت أن تفارقه. طيب، نرى أين الموضع، موضع الشاهد. يكون مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة لو تيه في الحكم. طب لو كان عبد أبيض هتخير؟ ويقال مثلا إن العلة إنه كان عبد أسود، لو كان عبد أبيض لا. طب لماذا؟ لأن السواد والبياض وصف إيه؟ طردي لا مناسبة له في الحكم. ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كانت أسود. يعني لو كانت متزوجة من حر أسود نقول لها أنت مخيرة؟ لا. طيب من حر أبيض أنت مخيرة؟ لا. طب لماذا؟ لأن السواد والبياض أوصاف طردية لا يصلح أن يعلم بها. الأخير من شروط القياس، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. العلة الموجودة في الأصل موجودة فين؟ في الفرع، ولا فرع. خلاص كده يا إخواني؟ طيب ان تخلفت العلة في الاصل عن الفرع ها؟ لا قياس. نقول مثلا الان ينبغي علينا ان نخرج الزكاة في الجواهر قياسا على الذهب. طيب الجواهر اغلى ولا الذهب يا اخواني؟ الجواهر. لكن الذهب يا اخواني مال نام تقدر جميع السلع به بعكس ايه؟ الجوهر. طيب سواء الان قلنا هذا الذهب اخذ للكنية، يعني ايه الكنية؟ المرأة تتجمل به، ولم يؤخذ للكنية فالصحيح من قول اقوال اهل العلم، هذا عندي انت حر في نفسك، الصحيح من اقوال اهل العلم ان فيه الزكاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة وجدها تلبس فتخاف أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار. طيب رجل يأتي الآن يقول الذهب مال نامي، الجواهر مال نامي، فيجب الزكاة في الجواهر، علة الأصل موجودة في الفرع؟ لا. إذن هذا قياس معي أخواني مع الفارق. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المزارعين في المدينة أن يخرجوا زكاة زروعهم من الخضروات، فيأتي رجل ويقول الخضروات مال نامي والبر والشعير والأرز مال نامي، فنخرج من الخضروات الزكاة كما نخرج من هذه الأصناف. نقول له لا، العلة غير موجودة هنا وهنا، لأن هذه الأصناف مدخرة وهذه الأصناف غير مدخرة، وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عنها الزكاة. يبقى ينبغي إخواني أن العلة في الأصل والفرع تكون إيه؟ واحدة واحدة. طيب طب إحنا بعض ما قلنا الآن في بعض الأشياء مشتركة، نعم العلة كاملة، لأن أنا عندي علة وعلة مركبة، فلو كانت علة مركبة موجودة في الأصل يبقى العلة المركبة موجودة فين؟ في الفرع. إذا كانت علة جزئية واحدة موجودة في الأصل يبقى موجودة فين؟ في الفرع. لكن لو عندي علة مركبة في الأصل ونصف هذه العلة بعضها موجود في الفرع، نجري القياس؟ لا نجري القياس. وعلى هذا يا إخواني ينبغي لإخواني من طلاب العلم أن يعرفوا أن باب القياس من أدق أبواب الفقه، من أدق أبواب الفقه، ولذلك كثر الخطأ فيه، الخطأ ممن؟ من أهل العلم وليس من إخواني. بعض إخواني يتكلم في مسائل فأقول ما الدليل؟ يقول القياس. طب ما العلة؟ أجده أصلا لا يعرف ما معنى علة. يا إخواني لا ينبغي التهجم على شرع رب العالمين، لأن هذا تقول على الله بغير علم. يقول أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيت على التآفف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلة، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل. يقول أخي أحيانا نسمع من بعض الخطباء والكتاب يذكر أخيرا وليس آخرا، فإن كانت هذه العبارة صحيحة فما معناها؟ أخيرا يعني آخر ما أقوله من شروط، وليس آخر ما أقوله من الخطبة. يعني أنا الآن جئت لهذا الخامس فأقول أخيرا يعني من الشروط وليس آخرا، لأن عندي أقسام القياس. واضح يا إخواني؟ فهذه العبارة صحيحة إن كان يريد بها الخطيب أو الكاتب هذا. تفضل. صحيح أن يكون له علة، يعني نشترط أن يكون له علة، ما قلت لكش العلة ورح كده، ما قلت علة القياس كذا، لكن أنا أقول لك ينبغي أن يكون لك علة عند القياس. واضح كده؟ أيوة حاضر. أنا الآن لما أوجر القياس أقول أين العلة، تقول العلة كذا، لكن أنا أقول أشترط عليك أن تأتي بعلة، أشترط عليك أن تأتي بعلة، لأنك عندك أحكام تعبدية وأحكام غيره تعبدية، فتقول لا علة، فأقول لك لا إيه، لا قياس. لكن عند إجراء القياس تقول العلة كذا. واضح كده؟ طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.